تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عود طيب كريم مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على أسماع حضراتكم صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا القارئ المجيد في تلاوته قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. قولوا قولا إن الذكر مثل حظ الأنثيين.

يا ليت الذي بيني وبينك عابر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر للقارئ الكريم من سورة النساء والتي تلاها على أسماع حضراتكم علم من أعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد في هذا اللقاء الذي ينقل لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية وإذاعية لأولاد العربي أبو حسين المقيم بعزب الدادو وينقل لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جدارة وأخي المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية. يتلألأ المكان بأنوار الحاج عبد المنعم جبلة المقيم بالحلوات ويقوم بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم وائل صالح المقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية. هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه الحاج علي أبو محمود فخالص العزاء إلى الحاج محمد أبو رشاد وسيادة العميد عبد الحميد والبشمهندس أحمد وسيادة الطيار همام وخالص العزاء إلى الأستاذ جلال والأستاذ علي الهربيطي وخالص العزاء إلى الأستاذ محمد رزق وإلى عائلات الديب جميعا داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. إخوة الإيمان والإسلام يتجدد اللقاء مع حضراتكم إن شاء رب العالمين عقب صلاة العشاء ومعنا فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد على أمل اللقاء بحضراتكم. أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.